وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. هذا الحديث يعني أورده المؤلف رحمه الله. وقد يقول قائل: ما وجه إيراد في باب السواك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ هنا كأنه يريد أن ينبه ويشير إلى مسألة استياك الصائم، هل استحباب السواك يدخل فيه حتى الصائم، أم أن الصائم ينبغي له أن يتحاشى السواك حتى لا تذهب هذه الرائحة التي وردت في الحديث، حديث أبي هريرة لخلوف فم الصائم؟ الخلوف يقولون هي رائحة تنبعث من جوف الصائم، تنبعث من جوفه. فبعض الفقهاء أخذ من هذا أنه ينبغي للصائم ألا يستاك، وبعضهم يقيده ببعد الزوال، بعد الزوال، وقبل الزوال لا حرج عندهم. وهذا معروف عن الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقول الصائم الأولى ألا يستاك حتى لا تذهب هذه الرائحة التي وردت في هذا الحديث. لكن جمهور أهل العلم يقولون أبدا، ما الحديث يخبر عن حالة، وهي هذه الرائحة التي تنبعث من جوف الصائم لا ينبغي لك أيها الصائم أن تنزعج منها، فهي أطيب عند الله من ريح المسك، لكن لا يعني أنك تهمل طهارة فمك، فالرائحة التي من الفم شيء، والتي تنبعث من الجوف شيء آخر. فالسواك لا يزيل رائحة الصيام لأنها تنبعث من الجوف وليست من الفم. ثم أيضا ورد في حديث عامر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما، رأيته ما لا أحصي يستاك صائما. ثم أيضا بعض أهل العلم استنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عمومه يدخل فيها أيام الصيام. صلاة العصر في حق الصائم هي بعد الزوال، بل صلاة الظهر، صلاة الظهر بعد الزوال وصلاة العصر بعد الزوال، وهي داخلة في هذا الحديث الترغيب في السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. إذن ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء رحمهم الله من عدم استحباب الصيام للصائم بناء على حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ليس هو الصحيح. فالصحيح أنه يشرع بل يستحب للصائم أن يستاك وإن كان صائما، أول النهار وآخر النهار، وله أجره وثوابه. فهذه يعني الأحاديث أوردها المؤلف في شأن السواك، والأحاديث فيه كثيرة كما ذكرت في مقدمة الكلام، قد تصل عند بعضهم إلى أكثر من 100 حديث، منها الصحيح ومنها ما هو دون ذلك في الصحة. وقد ذكر أهل العلم أوقاتا أو حالاتا يستحب فيها السواك، فمنها عند الوضوء كما جاء في نص الحديث عند الوضوء، وعند الصلاة خاصة إذا طال الوقت بين الوضوء والصلاة، وعند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن قد جاء في أثر عن علي رضي الله عنه عند ابن ماجه إن هذا إن أفواهكم هي طريق القرآن فطيبوا أفواهكم، أو كما قال علي رضي الله عنه. فعند قراءة القرآن، بل عند عموم الأحاديث الشرعية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العلم من تفسير وشرح ونحوه، وعند دخول البيت كما في حديث أبي المقدام شريح بن هانئ، حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وعند الاستيقاظ من النوم ليلا أو نهارا كما أيضا في حديث حذيفة. فهذه من الحالات والأوقات التي يجب فيها العناية بالسواك. وأيضا إذا طال صمته ولم يتناول شيء، فالفم عادة مع عدم الكلام أو عدم تناول أشياء ربما تغير، فأيضا يستحب السواك في هذه الحالة. أو حصل تغير لفمه بشيء ما من الأشياء، من أكلة أو أشياء قد يكون لها رائحة، فيستحب السواك في هذه الحالة. وعلى كل حال هو مستحب في عامة أحوال المسلم، لا ينبغي أن يغفل عنه. وأطيب ما يستاك به عود الأراك، لأنه كما جاء في حديث ابن مسعود كان ابن مسعود رضي الله عنه يجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شجر الأراك أعواد الأراك ليستاك بها. وأيضا ينبغي تطيبه وغسله بالماء وتنظيفه. ويقول أهل العلم الأفضل أن يستاك عرضا أي بعرض الأسنان وليس بالطول، يعني بالطول عرضا هكذا. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها لكن لا يصححه أهل العلم، يقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى أن الاستياك عرض أرفق بالأسنان، أما بالطول من طرف السن إلى أصل اللثة يقولون يخشى أن يجرح اللثة، فالأولى أن يكون عرضا لا طولا. وأيضا قالوا يستاك بيمينه ويبدأ بجانبه الأيمن، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وهم أيضا يختلفون في تصنيف السواك، هل هو إزالة للأشياء المستقذرة؟ فمن يرى أنه بهذه المثابة يرى الاستياك باليسرى ويبدأ بجانبه الأيمن، ومن يرى أنه يعني طهارة للفم ومرضاة للرب فيدخلونه في عموم ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، فيرون الاستياك باليمنى وأن يبدأ بجانبه الأيمن. وعلى كل حال هذه مسائل خلافية بسيطة لا تؤثر، المقصود العناية بطهارة الفم والأسنان واللثة واللسان، وأن الإنسان لا يغفل عن هذا ولا يتساهل فيه، ولتتحقق له مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.